فتسمى عرش القدير جلالا قد تسمى عرش القدير جلالا فاستضاء Thank you.

ما دعا له من قبل عليك محمد. الله الله الله يجودك.